نعم. يقول السائل يسأل عن حديث أيضا حديث ورد حديث وهو لعل السبق أيضا في بعض الدروس وهو قوله عليه أو ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان له أصل في المدينة فليستمسك به ومن لم يكن له أصل فليتخذ أصلا يعني عقار من كان عنده عقار من أرض أو دار أو حديقة أو مزرعة أو نحو ذلك فليمسك بأصل ومن لم يكن عنده شيء من ذلك فليتخذ أصلا. أولا قلنا حديث فضل المدينة كثيرة وجاء ما يغني عن هذا الخبر من أنه عليه الصلاة والسلام أثنى على المدينة والبقاء فيها وقال من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم هو أيضا جاء في رواية جيدة عند أحمد الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من يستطع منكم يموت في المدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت فيها. وهذا في الحديث داخل فيما تقدم لأن الأول الحديث الصحيح وعنده مسلم عن جميع الصحابة جاء بألفاظ تدل على ذلك وهو الصبر على شدته ويلزم من ذلك أنه يستهجن البقاء فيها بقى فيها على وجه التمام يبقى فيها على وجه الدوام ويرجو أن يموت فيها. أما الحديث الذي فإن يموت يشفع بها قد يدخل فيه من كان خارج المدينة ثم بعد ذلك جاء إليها فمات فيها. أما هذا الخبر فهو في الحقيقة يدل على اتخاذ أصل بس ولم يأتي وليس فيه ذكر البقاء فيها. وهذا الخبر هو الطبراني بحيث سهل بن سعد الساعدي وإسناده ضعيف وأقول كما تقدم جاء ما هو أتم وأكمل وهو البقاء فيها. وفي الغالب يلزم على هذا أن يستقر فيها وأن يكون له دار في المدينة لكن كما لا يخفى أن من خرج منها عن غير رغبة ولم يكن خروجه منها رغبة عنها فهذا لا بأس به بل يكون خروجه ربما يكون أفضل الصحابة رضي الله خرجوا وتفرقوا في الأمصار رضي الله عنهم. إنما المذموم من خرج عنها رغبة منها كما في الرواية في الصحيح أيضا في أو في أحد الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام إن المدينة لما قال لما ذلك الأعراب الذي بايع ثم خرج قال تنفي خبثها وينصع طيبها لما قال أقلني الحديث